هذه قصيدة كتبها الشيخ الوليد المقدسي قبله الله أيام سين، والقصيدة مؤثرة جدا. ويبدأ الشيخ ويقول: أيا إخواننا والسامعون، أن ضمنكم لأن صابرون على درب الهدي ثابتون، أن نصر الغيثقون فضل الرحمن في أم الكتاب، في أين دليل جميع العالمين، قضى ربي برحمته قضاء ونحن بما قضاه مؤمنين، نعوذ بربنا من أن نحيد عن الدرب القويم فنستكين، ومن ضعف من وهن وهون، ومن أن نكتم الحق اللين، ونسأله الثبات إلى الممات صبرا موصلا للموقنين، كذا حفظا لعبد قد توارى يفر بدينه من باطشين، مع فرج القريب لكل آسرى ونصر عاجل للمسلمين، فعل راية التوحيد سلما وقهرا رغما في الكافرين.